المال المشترك بين الزوج والزوجة إذا توفي أحدهما فكيف تكون قسمته؟ الجواب: هذا على حسب الاتفاق فيما بينهما، وكذلك بالنظر إلى ما يدفعه كل واحد منهما، لأن قد مثلا يتفقان على أن يكون المال نصفين مع أن أحدهما يدفع أكثر، وقد يتفقان على المشاركة، لكن كل بحسب ما دفعه من المبلغ، فينظر إلى الاتفاق. فإن كنت اتفقت معها، وهذا أمر بينك وبين الله، فإن كنت اتفقت معها على أن المال نصفان، نصف لك ونصف لها، تأخذ نصفك أنت، والنصف الباقي هذا يكون للورثة وأنت منهم. وإذا كان الاتفاق بينك وبينها على أن لك ما دفعت ولها ما دفعت، فإذا فرضنا أنها تدفع مثلا في الشهر 100 ريال وأنت تدفع 50 ريالا، فإنها تأخذ ما دفعت وأنت تأخذ ما دفعت، وما بقي وما صار نصيبا لها فهذا يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية، إلا إذا كان عليها دين، فإن الدين مقدم على حق الورثة. وهكذا إذا كان لها وصية شرعية فإنها مقدمة على حق الورثة، فما بقي بعد وفاء الدين وبعد الوصية يقسم على حسب الفريضة الشرعية بين الورثة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.